أيها السادة، غبت عنكم لحظات قليلة، والواقع أني قضيتها خلف ستار أسأل كوكب الشرق عن الوصلة الغنائية الثانية التي ستقدمها في سارة الليلة. الأغنية الثانية التي ستستمعون إليها، لعلكم تتساءلون في هذه اللحظات، أغنية دليل احتار. كوكب الشرق خلف ستار مع فرقتها الموسيقية تتأهب لبدء الوصلة التالية في هذا الحفل، والجميع ما زالوا يتطلعون إلى برنامج الحفل في يوم الجيش. امتلأت مقاعد الصالة ومقاعد الشرفات الوسطى والعليا من قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة. والواقع أن هذه القاعة الكبيرة شهدت كثيرا من الاحتفالات في مناسبات عديدة مجيدة نذكرها جميعا، وهي اليوم تحتفل مع المواطنين بيوم الجيش، ويأتي الجميع إليها ليشاركوا في هذا الحفل. رجال السلك الدبلوماسي يجلسون في الشرفات التي تجاور شرفة سيادة الرئيس جمال عبد الناصر، يجلسون في نظام معين، ويجلس قادة الجيش في الصفوف الأولى أمامنا هنا، ويتوالى سائر المدعوين في هذه القاعة الفسيحة التي تضم رجال القوات المسلحة والمدعوين من كافة الهيئات. أما في خارج قاعة الاحتفالات فكان المواطنون في طريقنا إلى هنا، مع أننا حضرنا قبل موعد الحفل بحوالي الساعة، كان المواطنون ينتظرون وصول سيادة الرئيس. يبدو أن الستار رفع الستار فعلا، Thank you. انت هنتقابل نتقابل مع الايام. اقول امتى انا وانت هنتقابل نتقابل مع الايام. اقول امتى انا وانت هنتقابل نتقابل مع الايام. ولما القرب يجمعنا افكر في زمان بعد. ولما القرب يجمعنا افكر في زمان بعد. واخاف يرجع يفرقنا واسي الوقت من بعدك. واخاف يرجع يفرقنا واسي الوقت من بعدك. وبين وعدك وشوق ليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار وخير. Oh, وهيب وهيب وتتبدد أمالينا وقاسي البعد من تاني وتتبدد أمالينا وقاسي البعد من تاني من تاني وأقول وخلي الفرحة تتكلم لنا بصبر على بعدك لحتى علي ما تسلم ولا بفرح بيوم قربك وخلي الفرحة تتكلم وقول ابدا أنا وإنت نتقابل مع الأيام مع حد عليا ما تسلم ولا بابا في يوم عرفك وخلي الفرحة تتكلم وأقول امتى أنا وانت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول امتى أنا وانت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول امتى أنا وانت هنتقابل نتقابل مع الأيام مع الأيام مع الأيام اصحى كذا. سيداتي وسادتي، غنت كوكب الشرق أم كلثوم، غنت دليل احتار، وتجاوب هذا الجمع الحاشد الذي حضر هذا الحفل في هذه المناسبة السعيدة، تجاوب معها الجميع تحية للفن الصادق المعبر